كيف بنيناها

ما يرد من قول ذي الله Thank you.

Thank you. لقد خلقنا موسى فاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو طعام يتيما ومكرما أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا Oh, صدق الله العظيم.